اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا، شفاء من كل سقم في هذه الساعة يا ربنا، شفاء لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا، من الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين، يا ربنا شفاء للرأس، شفاء لرأسه ورأسها يا ربنا، شفاء للرأس يا ربنا، وللعقل والإدراك والذهن، شفاء يا ربنا للرأس مما فيه ومن فيه يا ربنا يا عظيم، شفاء للرأس يا ربنا، شفاء للهامة والناصية، شفاء لليافوخ يا ربنا، شفاء للدماغ يا ربنا، شفاء للدماغ لا يغادر سقما. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء لرأسه ورأسها، وعقله وعقلها، وذهنه وذهنها، ودماغها. وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء لهم أجمعين يا ربنا، شفاء من الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، شفاء يا ربنا للرأس، شفاء للعقل والإدراك والذهن يا ربنا، شفاء لا يغادر دوخة وصداعا ودوارا، لا يغادر سحرا وعينا ونفسا وحسدا وعقدا. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا شفاء لرأسه ورأسها شفاء لمخه ومخها وعقله وعقلها وذهنه وذهنها يا ربنا شفاء للوالد والولد يا مولانا وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاني يا ربنا للرأس للعقل والدماغ والذهن والذاكرة يا ربنا شفاء لخلايا دقيقة شفاء يا ربنا للرأس شفاء للجمجمة يا ربنا شفاء للهامة واليافوخ يا ربنا شفاء شفاء من دوار وصرع وصداع ودوخة وألم وضر وما يؤثر على العقل والإدراك والذهن والذاكرة شفاء يا ربنا للرأس شفاء يا ربنا للرأس لمركز الإحساس والعصب شفاء يا ربنا لمركز الإحساس والعصب شفاء يا ربنا للسمع والبصر شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا شفاء للرأس يا ربنا ومراكز الإحساس يا ربنا شفاء لرأسه ورأسها شفاء يا ربنا من سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومنشور شفاء يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها شفاء يا ربنا للرأس شفاء للعقل والذهن والذاكرة شفاء يا ربنا من الجنون والخبال والأوهام والوسوسة والوشوشة شفاء يا ربنا شفاء مما على العقل والإدراك والذهن يا ربنا شفاء للرأس يا ربنا شفاء للناصية شفاء للأنف يا ربنا وللثة واللسان والأسنان شفاء يا ربنا نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى أو به أذى من رأسه يا ربنا شفاء لا يغادر سقما نسألك يا ربنا ويا مولانا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين شفاء للرأس من الصرع والصداع سفال الرأس يا ربنا من الخيالات من الخيالات ومما على العقل والذهن والذاكرة ومما في المخ والمخيخ سفال الرأس من ساكن سفال الرأس من ساكن وعقده سفال الرأس من ساكن وعقده من ساكن وعقده وأثره ومرابطه شفا يا ربنا للرأس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا شفاء للوالد والولد شفاء للوالدة وأولادها أجمعين للحاضر والغائب للذكر والأنثى اللهم شفاء لا يغادر سقما للرأس مما فيه وممن فيه ظلم وطغى وبغى وتجبر سكن وعقد سكن وعقد ظلم وطغى وبغى عليك به يا ربنا عليك بالساكن في رأسه ورأسها يا ربنا اجعل شفان يا ربنا لرأسه ورأسها مما على شلل وصداع وصرع مما على ضر شديد وألم ووجع وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا شفاء للرأس يا ربنا شفاء شفاء مما على المخ والمخيق ومما على مراكز الإحساس والعصب شفاء يا ربنا شفاء للمخ والمخيق شفاء يا ربنا مما على المخ والمخيق ومراكز الإحساس والعصب يا ربنا شفاء شفاء شفاء للرأس يا ربنا شفاء للرأس يا ربنا شفاء شفاء مما هو صامت وساكت وخفي مخفي وقوي عظيم شديد شفاء يا ربنا من السحر والحسد والعين شفاء يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد الله أكبر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لرأسه ورأسها وعقله وعقلها وذهنه وذهنها شفاء يا ربنا للرأس مما على دوخة وصداع وألم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشف صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين أو به أذى من رأسه وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا شفاء من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس يا ربنا اللهم شفاء يا ربنا لرأسي ورأسها شفاء يا ربنا لرأسي ورأسها شفاء يا ربنا للمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب اللهم اشف رأسه ورأسها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك شفاء يا ربنا للرأس مما فيه وما وممن فيه ممن فيه وما فيه على دوخة وصداع وألم ودوار وصرع يا ربنا وعلى ضر عظيم وعلى مرض غريب يا ربنا شفاء لرأسه ورأسها اللهم اشف رأسه ورأسها يا ربنا مما على العقل والإدراك والذهن ومما على الضر العظيم والشر المستطير اللهم شفاء يا ربنا لرأسه ورأسها الله أكبر اللهم اشف يا ربنا رأسه ورأسها يا ربنا مما غلبه وغلبها اللهم شفاء يا ربنا لرأسه ورأسها مما غلبه وغلبها يا ربنا اللهم شفاء يا ربنا للرأس اللهم شفاء يا ربنا للرأس مما يتجدد فيه ومما يتشدد فيه اللهم شفاء يا ربنا للرأس شفاء يا ربنا للرأس شفاء يا ربنا لرأسه ورأسها شفاء يا ربنا للمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب شفاء يا ربنا للرأس يا ربنا شفاء للرأس للرأس للرأس للرأس للرأس للرأس شفاء يا ربنا للرأس يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للرأس للفكر والعقل والذهن شفاء يا ربنا للمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب شفاء شفاء يا ربنا للمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا لإشارات المخ شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للرأس والقفا شفاء يا ربنا للسمع والبصر والنطق والعقل والذهن والذاكرة يا ربنا والفكر يا ربنا شفاء يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا اخرج يا ربنا ما في الرأس اخرج يا ربنا من في الرأس اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا حاسدا اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا شيطانا اخرجه يا ربنا من الرأس اخرجه يا ربنا من الرأس اخرج يا ربنا ضرا اخرج يا ربنا شرا اخرج يا ربنا ضرا اخرج يا ربنا شرا اخرج يا ربنا عقدا اخرج يا ربنا عاقدة اخرج يا ربنا ساحرة اخرج يا ربنا سحارة اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا فاسقة اخرج يا ربنا خبيثة اخرج يا ربنا عاقدة اخرج يا ربنا عاشقة الله اكبر اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا فاسقة اخرج يا ربنا خبيثة اخرج يا ربنا من في الرأس اخرج يا ربنا ما في الرأس اخرج يا ربنا من في الرأس اخرج يا ربنا ما في الرأس الله اكبر اخرج يا ربنا من سكن الرأس اخرج يا ربنا عقادة اخرج يا ربنا ساكن الرأس اخرج يا ربنا ظالما في الرأس اخرج يا ربنا عاقدا في الراس، اخرج يا ربنا عقدا من الراس، اخرج يا ربنا ما ضر الراس، اخرج يا ربنا ما ضر الراس، اخرج يا ربنا ما ضر الراس، اخرج يا ربنا ما ضر الراس، اخرج يا ربنا ما ضر الراس، اخرج يا ربنا ما سبب حراره، حراره في الراس، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا. اخرجوا يا من سكنتم الراس، اخرجوا يا من سكنتم الراس، اخرجوا يا من سكنتم الراس. الله اكبر. واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي. يا ربنا شفاء للراس يا ربنا، شفاء للراس يا ربنا، شفاء للراس يا ربنا، شفاء للراس يا ربنا، شفاء لراسه وراسها، شفاء لراسه وراسها. اللهم اشف الراس يا ربنا، اللهم اكف الراس يا ربنا، اللهم عاف الراس يا ربنا، اللهم احفظ الراس يا ربنا، اللهم اشف الراس يا ربنا، اللهم احفظ الراس يا ربنا، اللهم اكف الراس يا ربنا. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرج يا ربنا من في الراس، اللهم اخرج يا ربنا من في الراس، اخرج يا ربنا من في الراس، اخرج يا ربنا من في الراس، اخرج يا ربنا من في العقل والادراك والذهن، اخرج يا ربنا من في الخلايا، اخرج يا ربنا من في الدماغ، اخرج يا ربنا من في الدماغ، اخرج يا ربنا من اثر على السمع والبصر، اخرج يا ربنا من اثر، من اثر على السمع والبصر، اخرج يا ربنا من اثر على السمع والبصر. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا من اثر على السمع والبصر، اللهم اخرج يا ربنا من اثر على السمع والبصر، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا. بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا من اثر على السمع والبصر والنطق، اخرج يا ربنا من اثر على الراس، على الاتزان، على الاتزان، على الاتزان، على الاتزان. اللهم اخرج يا ربنا من اثر على الراس، من اثر على الاتزان، من اثر على الاتزان، من اثر على الاتزان في الراس، من سبب دوارا شديدا والما وضرا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه من الراس، اللهم اخرجه من الراس، اللهم اخرج يا ربنا ذي العقاد، اللهم اخرج يا ربنا من كان على الصرع، اللهم اخرج يا ربنا من كان، من كان في في في سائر الراس، من سكن الراس كله، من سكن الراس كله، من استحوذ على الراس كله، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكن الراس، اخرج يا ربنا من سكن الراس، من استولى على الراس، من استولى على الراس، من استولى على الراس، اخرجه يا ربنا. اتى عن طريق سحر عظيم قديم قوي عظيم شديد ويتجدد ويتشدد، أتى عن طريق عين، عين وحسد شديد، عين وحسد شديد، أخرجه يا ربنا من الرأس، أخرجه يا ربنا من مؤخرة الرأس، أخرجه يا ربنا من الهامة يا ربنا، من النافية، أخرجه يا ربنا، أخرجه من مؤخرة الرأس، اللهم أخرجه يا ربنا من مؤخرة الرأس، اللهم أخرجه يا ربنا من مؤخرة الرأس، اللهم أخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، أخرجه يا ربنا من الرأس، أثر على القلب والصدر، أثر على القفا والظهر، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من جوانب الراس، اخرجه يا ربنا من جوانب الراس، اخرجه يا ربنا من مؤخرة الراس، اللهم اخرجه يا ربنا من مؤخرة الراس، اللهم اخرجه يا ربنا من مؤخرة الراس، اللهم اخرجه يا ربنا من مؤخرة الراس، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أخرج ظالما طاغيا باغيا معتديا، أخرجه يا ربنا من الرأس من الأذنين، أخرجه يا ربنا من الرأس من الأذنين يا ربنا، أخرجه من السمع والبصر والنطق، أخرجه يا ربنا، أخرج عدو الله من الرأس، أخرج عدو الله من رأسه ومن رأسه ورأسها، أخرجوا يا من سكنتم الرأس، أخرجوا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله وقدرته، اخرجوا بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اخرج من سكن الرأس، الرأس الرأس، بسم الله، سوبه آدم من رأسه، بسم الله. اللهم طهر الرأس، طهر رأسه ورأسها، اللهم طهر رأسه ورأسها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم طهر رأسه ورأسها، اللهم طهر رأسه ورأسها، اللهم طهر رأسه ورأسها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم طهر رأسه ورأسها يا ربنا، طهر يا ربنا أذنه وأذنها، أذنه وأذنها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، طهر رأسه ورأسها وأذنه وأذنها يا ربنا يا ربنا. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم أبطنا في الرأس، اللهم أخرج من في الرأس، اللهم أخرج يا ربنا من في الرأس، اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا. ونفس الخبيثة، نفس الخبيثة حلت واستقرت في الرأس. اخرجي يا نفس الخبيثة، اخرجي من العقل والإدراك والذهن، اخرجي بأمر الله، اخرجي من الصداع والصرع والدوار، اخرجي. اللهم اخرج النفس، اللهم احل العقد يا ربنا من الرأس من الرأس من الرأس. بسم الله، ارقي الرأس ارقي الرأس، أرقي الرأس أرقي الرأس، أرقي العقل والمخ والذهن والذاكرة والإدراك. بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. الله أكبر. وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين. أطر يا ربنا ما على جلطة، أطر يا ربنا ما على شلل، أطر يا ربنا ما على ضغط، أطر يا ربنا ما على الجيوب الأنفية، أطر يا ربنا ما على الأذن، أطر يا ربنا ما على السمع والبصر، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا ما في المخ والمخيط وعلى مراكز الإحساس والعصب. اللهم أطره يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا وحقدا وعقدا. بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل ما في الرأس، اللهم أبطل ما على العقل والإدراك. بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله. اخرج اخرج يا من سكنت رأسه ورأسها، اخرجوا بأمر الله. يا من سكنتم الرأس، يا من سكنتم الرأس، يا من سكنتم الرأس، أثرتم على السمع والبصر، أثرتم على السمع والبصر، أثرتم على السمع والبصر، أثرتم على الجيوب الأنفية، أثرتم على الجيوب الأنفية، أثرتم على الوجه، أثرتم على الوجه، أثرتم على النحر، أثرتم على الظهر، أثرتم على الصدر والقلب، أثرتم على البطن، أثرتم على الرحم، أثرتم على الرحم. اخرجوا بأمر الله. يا من غلبتوه وغلبتموها، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. يا ربنا شفاء للرأس للرأس للعقل للإدراك للاتزان، شفاء يا ربنا، شفاء للسمع والبصر والنطق، شفاء للإدراك والذاكرة، شفاء يا ربنا للرأس، شفاء يا ربنا من دوخة وصداع وصرع يا ربنا وعدم اتزان، شفاء يا ربنا من دوار ومن دوخة وصداع وصرع. شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما. الله أكبر الله أكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اخرج عدو الله من رأسه ورأسها، اخرج عدو الله. اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الشر. بسم الله بسم الله بسم الله. اعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران. أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران. أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران. أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران. أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران. أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران. يا ربنا شفاء الرأس لرأسه ورأسها. شفاء يا ربنا شفاء هذه الساعة. اخرج يا ربنا ما فيه ومن فيه. اخرج يا ربنا ما فيه ومن فيه. اخرج يا ربنا من جثم عليه. اخرج يا ربنا من أطبق عليه. اخرج يا ربنا هذه العقادة له. اخرج يا ربنا سحرا جديدا. اخرج يا ربنا وابطل سحرا جديدا وسحرا قديما. الآن يظهر، الآن يتحرك، الآن يتكلم. اللهم ابطل هذه الأسحار في الوالد والولد، في الوالدة وفي أولادها. اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون. الله أكبر، الله أكبر. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا ما هو مؤثر عظيم في البطن، في البطن، في البطن يأثر على الرأس، في البطن يأثر على الرأس، في القلب وفي الصدر. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا. اللهم أبطله، اللهم أبطله يا ربنا. سحرا جديدا وحسدا جديدا وسحرا قديما وحسدا قديما. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا الحسد. اللهم احل يا ربنا كل العقد. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. أسحارا عظيمة أحسادا شديدة، أسحارا عظيمة أحسادا شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا. وعقدا، وعقدا وساكنين أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. أسحارا عظيمة أحسادا شديدة وأحقادا دفينة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. أسحارا عظيمة أحسادا شديدة وأحقادا دفينة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأحساد، اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها. بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء يا ربنا للصدر، اللهم شفاء يا ربنا للقلب، اللهم شفاء يا ربنا للبطن، اللهم شفاء يا ربنا للبطن، اللهم شفاء، شفاء يا ربنا للوالد والولد. الله أكبر، الله أكبر. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد يا ربنا والعيون. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها، اللهم أبطلها. على المرض، على المرض، على الألم، على البر، على الدوار، وعلى الدوخة، وعلى الصداع، وعلى الصرع، وعلى الصداع، وعلى الشلل، وعلى الشلل، وعلى جلطة، وعلى جلطة، وعلى جلطة، وعلى عدم اتزان، وعلى دوار. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أبطل يا ربنا ما يفور ويفور ويغلي ويغلي ويشوي ويغلي في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا ما في الرأس على دوخة وصداع ودوار. اللهم أبطله خفيا مخفيا، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله، اللهم فكه، اللهم أبطله وفكه، اللهم أبطله وفكه. اللهم ابطله وفكه، اللهم ابطله وفكه، اللهم ابطله وفكه وانزعه يا ربنا، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه. بسم الله، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، برا عظيما، سحرا عظيما، حسدا شديدا، حقدا دفينا. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل. اللهم ابطل هذه الاسحار والاحساد والعيود، اللهم ابطلها قويه متينه عظيمه شديده في الراس، في الراس، على الادراك، على الذهن، على الذاكره يا ربنا، لاجل جلطه، لاجل شلل، لاجل شلل، لاجل صمم، لاجل صمم، لاجل صمم، لاجل عمى، لاجل بكم، لاجل جلطه وسكر وضغط وحله. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطل هذه الاسحار والاحساد والعيون، اللهم ابطلها وفكها، اللهم ابطلها وفكها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله، بسم الله، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا ما على القلق والاراك والوسوسة والوشوشة، اللهم ابطله يا ربنا ما في راسه وراسها، اخرج يا ربنا من في راسه وراسها، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته، اخرجهم يا ربنا قداما للسحرة، الراس على الاسحار، موكلين بالاحساد، مكلفين بالعيون، اللهم اخرجهم، اخرجوا، اخرجوا من راسه وراسها بحولك وقوتك وقدرتك. هل أنا تخرجهم يا ربنا؟ اللهم اخرجهم يا ربنا، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج. اخرج يا ربنا الضر والضار، اخرج يا ربنا الشر والاشرار، اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا السحر والساحر، اللهم اخرج يا ربنا الحقد والعاقد. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج البلاء يا ربنا، قيئا يا ربنا، وغائطا وبولا، اخرج يا ربنا البلاء، افرازات وشمعاء يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، من الاذنين يا ربنا، وغمسا ودمعا من العينين يا ربنا، ومخاطا ورعافا وافرازات من الانف يا ربنا، يا ربنا، اخرج البلاء، اخرج البلاء يا ربنا من مسام الجلد ومنابت الشعر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا، اللهم ابطله، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا، اللهم ابطله يا ربنا واخرجه بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر، الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر، الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، اللهم ابطل السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين. بسم الله، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته، اللهم اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اللهم اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اللهم اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اللهم اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اللهم اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اللهم اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اللهم اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اللهم اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اللهم اخرجهم بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، اخرجوا بحول الله وقوته وقدرته. اللهم اخرج الضر والضار والشرير الظالم، اخرج يا ربنا اليهود والنصارى والمجوس، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من في الراس ضر الجسد كله، اثر على الجسد كله، اللهم اخرج من في الراس خبيثا ظالما طاغيا باغيا معتديا، اخرج يا ربنا من في الراس، اخرج يا ربنا من في الراس، اخرج يا ربنا من في الراس وما في الراس،